ويشترط كذلك أن يكون الجورب نفسه أو الخف نفسه يكون طاهرا، يشترط أن يكون طاهرا الخف أو الجورب، ما يصير تلبس شيئا نجسا، فلا بد أن يكون هو طاهرا. وذلك لو كان الخف من خنزير أو الجورب من خنزير لا يجوز لبسه، لا بد أن يكون طاهرا، أو يكون متنجسا مثلا لا يجوز مسح عليه، لا بد أن يكون طاهرا. فإذا يلبس على طهارة وأن يكون طاهرا.